قالت هند، قالت زينب، هكذا مع الجمع ومع التثنية يؤتى بعلامة التثنية، قال الزيدان، قالوا الزيدون، فهذه الواو علامة الجمع، كالتاء علامة التأنيث، والألف علامة التثنية، كالتاء تماما. هذا قول، وهو قول جيد، ومنهم من جعلها فاعلا وجعل ما بعدها من المرفوع بدل منها، والجملة ابتدائية أي مستأنفة. وهناك وجه آخر ما هو، هناك وجه آخر ما هو، نعم، مبتدأ مؤخر الجملة الفعلية خبر مقدم، أي الفعل والفاعل خبر مقدم، قال الزيدان جملة فعلية، قال، والزيدان مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم، والجملة كلها هذه مستأنفة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فيكون المقصود بالاستئناف والابتداء الجملة. قال قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيه ثلاثة لغات، أي أف، قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء، وقرأ أبو جعفر ونافع وحفص بالكسر والتنوين، سيكون بكسر الفاء مع تنوينها أف، وهي القراءة الموجودة عندنا، والباقون بكسر الفاء من غير تنوين أف، فلا تقل لهما أف بكسر التاء أو بكسر الفاء من غير تنوين، ثلاث قراءات أو قراءتان عندنا هنا، قرأ جعفر ونافع وحفص بالكسر والتنوين أف، قرأ الباقون بالكسر، بكسر الفاء من غير تنوين أف، ومعناهما واحد وهي كلمة كراهية. فقال أبو عبيدة أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها أو إذا فتلتها، هذا أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها، فهذا الموجود الذي فيها يقال له الأف ويقال له التف، الوسخ الموجود على الأصابع. وما إعراب أف؟ فلا تقل لهما أف، ما إعرابها أف؟ هذه اسم فعل، نعم، فلا تتضجر، لتقل لهما أف تتضجر، اسم فعل مضارع أو اسم فعل ماض، أتضجر أو تتضجر، أو معنى واحد، أتضجر فعل مضارع، فهو اسم فعل مضارع، والماضي قليل جدا في اسم الفعل، فهو اسم فعل مضارع، على الصحيح عندهم أنه اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. قال رحمه الله وقيل الأف ما يكون في المغابن من الوسخ، والتف ما يكون في الأصابع، الذي يكون في المغابن يقال له الأف، والذي يكون في الأصابع يقال له التف. وقيل الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظافر، وقيل الأف وسخ الظفر، والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير، قال له تف. وهكذا إذا أرادوا أن يحتقروا الشخص عندنا يقال له تف لك، أي أنت حقير، فتجدهم يستعملون هذه الكلمة يقال له تف، أي أنت شيء حقير ولا معنى لك، هذه الكلمة لا زالت تستعمل بمعنى الاحتقار للشيء. قال قوله تعالى ولا تنهرهما، لا ولا تزجرهما، تزجرهما قوله وقل لهما قولا كريما، ما أحسن هذه الأداب، هذه كلها أداب كيف يتعامل الشخص مع أبويه، ولو طبقها الناس لحصل خير كثير للأبناء وللأباء، لكن الذين عصوا أكثر، والذين تمردوا على أبائهم ما أكثرهم، سواء كان في هذه الأمة أو في غيرها من الأمم. وأما الكافرون فحدث ولا حرج عن تمردهم، ربما لا يعرف أمة إلا في عيد الأم، يهدي لها هدية وانتهت القضية، ثم السنة كلها هذه ما يعرفها ولا هو حولها، وربما ذهب بها إلى تلك الملاجئ والأماكن التي قد أعدت للعجزة ورمى بها وما هو حولها. وأهل الإسلام في هذا الباب على خير، وإن كان حصل منهم ما حصل من التمرد من كثير منهم من التمرد على الآباء، لأن العصاة كثير، وتجد كثير من العصاة ما يبالي بأبيه ولا بأمه، ولو أخذنا بهذه الآداب لسعدنا دنيا وأخرى، وسعد آباؤنا جدا. والجزاء من جنس العمل، الذي يعق ربما يعق، الذي يعق ربما يعق، الجزاء من جنس العمل. قال قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. هذا هو القول الكريم، حسن الجميل اللين، فاختر الأحسن في الخطاب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وأخلق الناس وأحرى الناس بالأحسن الآباء، فإن حقهم بعد حق الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس ربما يستعمل الأحسن مع غير الآباء، ويتصنع بأخلاقه الجميلة وأنه ذا خلق أو أنه ذو خلق، وإذا كان مع الأبوين وخلا بهما فلا يريان منه إلا الويلات، فهذا سيء الأدب. وإذا كان مع الناس أخلاق وبشاشة وكلام جميل احترام إلى آخر ذلك، وأهله وآباؤه أحق الناس باحترامه وكلامه الجميل، فهذا والله أعظم زاجر لأهل العقوق هذه الأداب التي تذكر ويعملون بخلافها، هذا زاجر لهم، وأنهم لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى في الآباء. والذي يريد أن يسعد من الأبناء عليه أن يطيع الآباء، فإن الله سييسر أمرك في هذه الحياة الدنيا وستسعد سعادة عظيمة. انظروا إلى أهل البر، والله من إخواننا الذين نعلم عنهم البر للآباء في غاية السعادة، مع أنه فقير لكنه مرتاح نفسيا، وتجد السعادة على وجهه. لازم أبوي حتى ماتا وقام بهما قياما عظيما من الخدمة والعناية على كبر فيهما، وحاجة ماسة إليهما ربما أبعد عنهم ما أبعد من ما تعلمون، وأزال عنهم الأذى. من يصبر على هذا ليل نهار وهو يزيل الأذى ويقيمهما ويغسلهما وينظفهما؟ هذا ما هو سهل، ما كل واحد يوفق له، ربما يضجر. فلذلك الله نبه بالأدنى على الأعلى، فلا تقل لهما أف، حذر من الأف، فمن باب أولى ما هو أعلى من الأف، انتبه. ولا سيما عند الكبر، فربما يتأفف الشخص عند الكبر، ربما يتأفف، يحتاجان إلى إعانة أكثر وأكثر وهو يتأفف. إيش هذا إيش هذا، أف أف، هذا لا يصلح. فكيف بالأعلى إذا كان الأدنى؟ ولا تقل لهما أف، ويترتب عليه ما يترتب من العقوبات، فكيف بالضرب وغير ذلك؟ هذا أي مفهوم يسمى؟ هذا المفهوم ماذا يسمى؟ ولا تقل لهما أف، نعم، مفهوم الموافقة، أحسنت، ما يسمى بمفهوم الموافقة، ودليل الخطاب إلى آخر ذلك. فحوى الخطاب، فإنه ينبه بالأدنى على الأعلى، فقد يستويان في الشيء، وقد يكون المذكور أدنى مما ترك، المذكور أدنى مما ترك، فينبه به على الأعلى كما هو هنا. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقد يكونان متساويين. وهذا المفهوم، ومنهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، من أي أنواع المفاهيم؟ ها، عند من؟ فإن له مفهوم، فمنهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، عند من؟ هو نفس المفهوم، هذا مفهوم موافقة، أي أن بعض أهل الكتاب إذا أمنت بالشيء الكثير يؤديه، فمن باب أولى إيش؟ الشيء القليل سيؤديه، إذا كان القنطار الشيء الكثير يؤديه. والصنف الثاني منهم، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، مفهومه أن الشيء الذي هو أعلى من الدينار سيأخذه يبتلعه ولا يؤديه إليك. إذا كان هذا القليل لا يؤديه إليك، فمن باب أولى إيش؟ الكثير. فهذا أيضا من باب مفهوم الموافقة، وفيه في الأول تنبيه بالأعلى على الأدنى عكس هذا، وفي الثاني تنبيه بالأدنى على الأعلى، في الثاني تنبيه بالأدنى على الأعلى، وفي الأول تنبيه بالأعلى على الأدنى، بالأعلى على الأدنى في الأول، فهو يؤدي القنطار، فمن باب أولى دون القنطار سيؤديه، وهذا يأخذ الدينار، فمن باب أولى الأكثر يخون فيه، يخون في الأكثر من الدينار، من باب أولى، إذا كان يخون في الشيء القليل سيخون في الأكثر. فهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، ما يسمى بدليل الخطاب، فحوى الخطاب. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفض، كقول العبد المذنب للسيد الفض، يتعامل معهما كما يتعامل هذا العبد مع السيد الفض الغليظ، كيف يتعامل معه ويخفض صوته عنده ويقول له قول كريم حتى لا يؤذى إلى آخره، وأن تحتسب الأجر، تعامل معهما بهذا التعامل الحسن من اختيار العبارات الطيبة، والله أنك تدخل في صدورهما السرور والحبور، وربما يكون عندهما أمراض تذهب، وعندهما ضعف يحصل لهم قوة بكلامك وخطابك الجميل، لكن تزيد الطين بالله هذا الذي يتضرر به، يكونان على الحال الذي ذكر الله، وأنت تزيدهم شرا على ما هم عليه مساكين. فعلاج الكلام الحسن علاج، التعامل الحسن علاج للأباء، والله أحسن العلاجات ربما هذه الحسية، هذا علاج جميل معنوي يحصل في القلب ما يحصل من القوة بخطاب الإبن، لكن إذا حصل من عكس ذلك يحصل ضعف، ينهار الأب جدا وتكون سبب ربما في موته، ويتمنى الموت إذا رأى التعامل السيء من الإبن، يتمنى الموت، تضيق عليه الحياة وهو في حالة لا يعلم بها الله، تكفي حالة الكبر. قال رحمه الله: وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقدرهما. ما أجمل هذا، إذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان، ربما لا يشعر له البول يخرج منه ولا يستطيع أن ينظف نفسه، ما يبولان فلا تتقدرهما ولا تقل لهما أف حتى تميط، حتى تميط عن أو حين تميط، ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول كما كانا يميطانه عنك صغيرا. أي والله ما كنت أنت تميط عن نفسك الأذى والبول والخراء وغير ذلك من الأوساخ، نظف آنك ويغسل آنك ويجعل آنك على هيئة حسنة وجميلة وعناية وسهر من أجلك وكد في هذه الأرض ومناكب الأرض لأجلك، تعب حتى صرت على هذا الحال، ثم العصيان هذا لؤم وأشد اللؤم مع الآباء، ولا لؤم مثل لؤم العصاة هؤلاء. فعلى الأبناء أبناء السنة ننصحهم والله لوجه الله أنهم يعتنوا بالآباء، فرصة فرصة، والله من أدرك أبويه وعلى هذه الاستقامة وعلى هذه النشأة الطيبة عليه أن يعتني. كثير من الجهال يا أخوان والله ما يبالون بهذه الأحكام، ما يبالون، أنت تقرأ القرآن تسمع في التفسير ما تسمع، والله إنها فرصة، فهو باب الجنة، لا تعصي أباك، الواحد يتمنى أن أباه موجود الآن حتى يطيعه طاعة لا يعلم بها إلا الله، أو يطيع أمه ويعوض ما فات قبل استقامته، فهذه فرص، الحياة فرص، ربما تدخل الجنة بالأب أو تدخل الجنة بالأم وأنت ما معك أعمال كبيرة، فإذا بالدرجات ترفع بأبيك ترفع بأمك وأبوك ترفع درجاته بك بصلاحك وبخيرك وهكذا. قال وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنهما وقل يا أبتاه يا أماه، وهذا الأكمل والأفضل، وإلا يجوز، وقد كان ابن عمر وغير ابن عمر، وقال عمر رضي الله تعالى عنه ويروي الحديث عن عمر ويذكر باسمه، لكن الأكمل والأولى أن لا يسمي ولا يكني، يقول يا أبتي يا أمي يا أبي إلى آخر ذلك، هذا الأكمل وهذا اللفظ الأحسن، وإلا لو نادى أباه بكنيته يا أبا فلان ما فيه مانع، لكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل والأكمل. أو يقول يا زيد، أبوه اسمه زيد، يا زيد، لا أحسن من هذا، يا أبي، يا أبتي، إلى آخر ذلك. وهكذا في أمه أيضا، يقول يا أماه، ولا يقول يا أم فلانة، يا أم فلان، هذا خلاف الأولى، ولا سيما عند توجيه الخطاب. أما عند الإخبار فهذا شيء آخر، عند الإخبار هذا شيء آخر، لكن عند توجيه الخطاب ما نعلم ابن عمر يقول يا عمر، يا عمر، لكن قال عمر، هذا شيء آخر. وأما عند توجيه الخطاب ما نعلم، والله أعلم أنهم كانوا يقولون يا أبا إمنح هذه العبارة، يا عمر، يا محمد، يا كذا، يا سعيد، كانوا ينادون بالأبا، يا أبتي، يا أبتي، يا أبي، إلى آخره. قال: وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقدرهما ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخناء والبولى كما كانا يميطانه عنك صغيرا. إلى هنا، سبحانه.